الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل، ما سمعت من قبل تفضل. يزيد الرشك قال سمعت مطرف، عبد الله ابن الشخير حسين قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة؟ فلما يعمل العاملون؟ كل يعمل لما خلق له. الله يهديك، تفضل. لما خلق له. نعم، عندك تفضل. نعم، تفضل. تفضل. يعمل ييسر له، لكن عندكم نسخة هكذا. كان مما قرأناه بالأمس أن البخاري أورد قوله تعالى وأضله الله على علم، بين يدي تفسير ابن كثير لهذه الآية، وهي الآية 23 من سورة الجاثية. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: قوله وأضله الله على علم يحتمل قولين، أحدهما وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك، والإمام البخاري أوردها على هذا المعنى، والآخر وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه، والثاني يستلزم الأول ولا ينعكس. يعني إذا قلنا أضله الله بعد بلوغ الحجة عليه فإنه يستلزم أن الله علم أنه يستحق أن يضل، واضح؟ علم الله أنه يستحق أن يضل. لكن إذا كان المعنى علم الله أنه يستحق أن يضل لا يستلزم أنها بلغت الحجة. إذن يحتمل الآية تحتمل قولين، البخاري ذكرها على أحد الوجهين، وكلا الوجهين صحيح. كيف الحافظ مشى على فهم البخاري، على ما أورده البخاري، أي على حكمه، لأن معلومه لا بد أن يقع، فعلمه بمعلوم يستلزم الحكم بوقوعه. خيرا. قال الحافظ: قوله قال كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له، في رواية الكشميهن يسر بضم أوله وكسر المهملة الثقيلة، وفي رواية حماد المشار إليها قال كل ميسر لما خلق له. وقد جاء هذا الكلام الأخير عن جماعة من الصحابة بهذا اللفظ يزيدون على العشرة، سأشير إليها في آخر الباب الذي يليه. منها حديث أبي الدرداء عند أحمد بسند حسن بلفظ كل امرئ مهيئ لما خلق له، وفي الحديث إشارة إلى أن المآل محجوب عن المكلف، أنا وأنت ومن شابهنا المكلفون، الجن والإنس هم المكلفون، فمآلنا محجوب. إشارة وفي الحديث إشارة إلى أن المآل محجوب عن المكلف، فعليه أن يجتهد في عمل ما أمر به، فإن عمله أمارة إلى ما يؤول إليه أمره غالبا، وإن كان بعضهم قد يختم له بغير ذلك كما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره، لكن لا اطلاع له على ذلك، فعليه أن يبذل جهده ويجاهد نفسه في عمل الطاعة، ولا يترك وكولا إلى ما يؤول إليه أمره فيلام على ترك المأمور ويستحق العقوبة. وقد ترجم ابن حبان بحديث الباب ما يجب على المرء من التشمير في الطاعات وإن جرى قبلها ما يكره الله من المحظورات، يعني ولو مرت لك أيام أنت فيها عاصي فشمر في فعل الطاعات وأقبل. يعني الإمام ابن حبان بوب عليه باب ما يجب على المرء من التشمير في الطاعات وإن جرى قبلها ما يكره الله من المحظورات، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال ولمسلم من طريق أبي الأسود عن عمران أنه قال أرأيت ما يعمل الناس اليوم أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وفيه قصة لأبي الأسود الدؤلي مع عمران، وفيه قوله له أيكون ذلك ظلما؟ فقال لا، كل شيء خلق الله خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل. قال عياض: أورد عمران على أبي الأسود شبه. أورد عمران على أبي الأسود شبهة القدرية، أليس العكس؟ أورد أبو الأسود على عمران. أيوة، أبي مجرور على أبي، أنا أعني هو التلميذ وعمران الشيخ، فمن الذي سيورد؟ الصحابي على التابعة والتابعة على الصحابي، هو المتوقع. أورد عمران على أبي الأسود شبهة القدرية من تحكمهم على الله ودخولهم بآرائهم في حكمه، فلما أجابه بما دل على ثباته في الدين قواه بذكر الآية وهي حد لأهل السنة، إلا أن يكون عمران سأله على صفة الاختبار أو التعليم. وقوله كل شيء خلق الله خلق الله وملكه يشير إلى أن المالك الأعلى الخالق الآمر لا يعترض عليه إذا تصرف في ملكه بما يشاء، وإنما يعترض على المخلوق المأمور. خيرا عندك يا عبد الله. وأظله الله على علم، قال ابن كثير: تحتمل معنيين. على علم من الله. أحسنت ما شاء الله عليك. قال البخاري: باب الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. هؤلاء ثلاثة كل واحد له لقب، فما هو لقب هذا الثالث؟ أمير المؤمنين في الحديث، كان يقال له أمير المؤمنين في الحديث. عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. حديث الرؤيا الطويل، وفيه أنهما يعني الملكين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ومما رآه رأى شيخا كبيرا حوله قال: أكثر ولدان رأيت قط، أطفال حوله ولدان. في نهاية الحديث قال: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء أبناء الناس. قال الصحابة: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين، يعني حول نبي الله إبراهيم. فالراجح أن أبناء المشركين الذين لم يبلغوا الحلم للجنة، إضافة إلى حديث آخر أنهم خدموا أهل الجنة. إذا كان أبوه لا يعذبه الله إلا برسول، فكيف به؟ هؤلاء أولاد المشركين أبوه وأمه. الله يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكيف بالأطفال؟ من باب أولى.